أزفت لازفة أزفت لازفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون اسجدوا لله واعبدوا فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم قطابة وكلموا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكلموا واتبعوا وكل أمر مستقر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكلموا واتبعوا أهواءهم